وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا، عليها نحيا وعليها نموت، وبها وعليها نبعث كعبة الحرم المكي. لولاك تركت أهلي وأوطاني وأملاكي، أرى خيالك دوما في مخيلتي، أزداد شوقا إلى رؤيا محياك. إليك وجهت وجهي أبتغي مددا، إليك وجهت وجهي أبتغي مددا من صاحب البيت مولانا ومولاك. نور وقار وفضل، هيبة شرف فيك، لأن جلال الله يغشاك. أنت انشراحي أفراحي وأمنيتي، فيوم أكبر عيد يوم ألقاك. نبذت دنياي، نبذت دنياي ظهريا، فلا أحد في القلب والنفس والإدراك إلاك. من كل فج عميق أقبلت أمم، من كل فج عميق أقبلت أمم يسارعون إلى تقبيل مبنى. الله أكبر ما الحجاج قد وصلوا باب السلام الله أكبر ما الحجاج قد وصلوا باب السلام الله أكبر ما الحجاج قد وصلوا باب السلام فهاموا عند رؤياك كل النبي حج البيت واعتمروا وعانقوا ونالوا الأسمى يمناك يا قبلتي في صلاتي أنت غايتنا لا يقبل الله منا إن تركناك من طاف حولك سبعا تشفعين له عند الإله من طاف بالبيت سبعا تشفعين له عند الإله وإن الله يرضى كم فيك من آية تعلو مكانتها فيك مقام خليل الله علاك فيك الحطيم وفيك الحجر والحجر فيك الحطيم وفيك الحجر والحجر وفيك زمزم تشفي علة الشاكي ما الحب في البيت إلا حب صاحبه ما الحب في البيت إلا حب صاحبه لولاه ما ظل كل الناس تهوى الحب فيك دليل واضح وجلي في حب مولاك من بالنور جلاك تحية لك من قلبي وذاكرتي ومن شعوري وإحساسي وإدراكي ثم الصلاة على طه وعترته وصحبه كل إغفاء وإدراكي

حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بعد فاصل من الأدعية والابتهالات الدينية، وعلى المقيمين خارج القاهرة مراعاة فروق التوقيت. ونوجه عناية حضراتكم إلى أن شروق الشمس في القاهرة سيكون بمشيئة الله تعالى في 5:14 دقيقة.